بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، كان ورد سؤال في الليلة الماضية وكان آخر الأسئلة، وهو سؤال مهم، والسائل يقول: نريد كلمة عن صلة الرحم وحكم قطعها أو حكم قطعة الرحم. أقول يا إخوة، صلة الرحم واجب من واجبات الشرع، أوجبتها الشريعة الإسلامية، يجب على من له رحم أن يصلها ولا يقطعها، وقطيعتها من كبائر الذنوب. لكن ما هي الرحم؟ ما هي الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها؟ الرحم قالت العلماء هو من تتصل إليه من جهة القرابة، من جهة الأبوين الأم والأب، أو من تنتسب إليه من جهة الأبوين الأم والأب، هؤلاء هم الرحم لأنهم قرابة. فإذا كانت تربطك صلة بقرابة من جهة الأب فهم رحم، من جهة الأم فهم رحم. فالإخوة قرابة رحم، والأخوال قرابة، والأعمام قرابة، وأبناء العم قرابة، فهؤلاء كلهم رحم. طيب، ما الدليل على وجوب صلة الرحم؟ الدليل على وجوب صلة الرحم الكتاب والسنة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع المسلمين. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الأرحام، فالله جل وعلا أمر باتقائه في هذه الآية، وأمر باتقاء الأرحام، فقرن اتقاء الأرحام باتقائه جل وعلا، فدل على أن اتقاء الأرحام وصلة الأرحام أمر واجب. وستعلمون الحديث الآن، أو ستعرفون بعض الآيات التي تحرم قطيعة الرحم أيضا قريبا إن شاء الله. أما بالنسبة للسنة بالنسبة لصلة الرحم، فقوله صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس فقال: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، وبعدين تدخلوا الجنة بسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينسى له في أجله، يعني يمد في أجله ويمد في عمره، من أراد أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، يصل الرحم. فصلة الرحم واجب من واجبات الشرع، وقطيعتها كبيرة من الكبائر. واسمعوا ما ورد في قطيعة الرحم والعياذ بالله. أيضا الدليل على تحريم قطيعة الرحم وأنها كبيرة من الكبائر الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالله جل وعلا قرن والعياذ بالله قطيعة الرحم بالإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض من الكبائر والمصائب. وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين، النتيجة الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال الراوي يعني قاطع رحم. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قطعة الرحم يعني المهلكات. والنصوص في هذا كثيرة يا إخوة، فقطعة الرحم كبيرة من الكبائر وصلتها واجب من الواجبات، لكن بعض الناس لا يصل رحمه إلا إذا وصل هو، إذا وصلت الرحم وصلها، وإذا لم تصله الرحم لا يصلها. وهذه ليست صلة يا إخوة، هذه مكافأة، والمكافأة ليست صلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافي، يعني الذي يكافي على الصلة، ليس الواصل بالمكافي، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافي، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني المل الرماد الحار شديد الحرارة بعدما توقد عليه النار في الحطب والخشب، إذا كان كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى يصلوك، حتى يصلوك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصلة الرحم يا إخوة، صلة الرحم أسبابها كثيرة ومجالاتها واسعة. صلة الرحم قد تكون بالمال إذا كان القريب في حاجة للمال، قد تكون بالكلمة الطيبة، قد تكون بالاتصال، قد تكون بالزيارة، قد تكون بالكتابة، قد يعني صلة الرحم أبوابها واسعة. ومن ذلك أيضا الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين وبر صديق الوالدين، والمجال واسع في هذا، يطول الكلام حول هذه المسألة. لكن الآن ننتقل إلى كتابنا ونقرأ ما تيسر من الأحكام المتعلقة بباب الجمعة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. إذن الجمعة كم ركعة؟ صلاة الجمعة كم ركعة؟ ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه صلى الجمعة إلا ركعتين، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة إلا ركعتين. طيب، القراءة في الجمعة سرا أو جهرا؟ جهرا. وهذه والصلوات المكتوبة الأخرى كلها سر في النهار، يعني القراءة فيها سرا إلا صلاة الجمعة، القراءة فيها جهر، يجهر بها الإمام ويؤمن المأمومون. وأما بقية الفروض الظهر والعصر والظهر والعصر فهذه يعني القراءة فيها سرا، وصلاة الليل جهرا، صلاة الليل جهرا. لماذا صلاة الليل يجهر فيها؟ قالوا لاجتماع القلب واللسان على القراءة، ولأن صلاة الليل القراءة فيها جهرية أنشط للقارئ إذا كان يصلي نفلا، فالقراءة في قراءة صلاة الليل جهرا وصلاة النهار سرا إلا الجمعة، إلا الجمعة. وقد تكون أيضا صلوات أخرى لكنها ليست من الصلوات المكتوبة الخمس، قد تكون جهرا أيضا في النهار كصلاة الكسوف، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، هذه يجهر فيها الإمام بالقراءة ويؤمن المأمومون. طيب، ركعتان، ماذا يقرأ فيها الإمام؟ في صلاة الجمعة يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ فيها بماذا؟ بالجمعة والمنافقون، وأحيانا يقرأ فيها أو في الركعة في الصلاة يقرأ فيها بسبح والغاشية، فيسن أن تقرأ مرة كذا ومرة كذا. وقال بعض أهل العلم تنظر إلى حال الناس والظروف المحيطة والملابسة للمصلين، فإذا كانوا يصلون في حر شديد فأنت يعني لا تطيل عليهم القراءة، لا تقرأ الجمعة ولا المنافقون، اقرأ سبح والغاشية أو غيرهما. كذلك إذا كانوا في برد شديد، لكن إذا كان الجو معتدل ولا مشقة على المصلين فيسن أن تصلي مرة بالجمعة والمنافقون ومرة بسبح والغاشية. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة أحيان بالجمعة والمنافقون؟ قالوا لأن الله جل وعلا أمر أمرا صريحا بالسعي إلى الجمعة في سورة الجمعة، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله. وأيضا الله عز وجل شنع على الذين يحملون التوراة ولا يعملون بها، فقال مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذه في سورة الجمعة. فالمقصود من ذلك التحذير من عدم العمل بالقرآن، حتى لا نكون كاليهود الذين لم يعملوا بالتوراة. أيضا المنافقون تقرأ في يوم الجمعة لأن فيها التحذير من صفات المنافقين، التحذير من هم المنافقون، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم يعني المنافقون. فتقرأ حتى يتأمل المصلي الإمام والماموم هاتين السورتين، ويحذر المنافقين ويحذر اليهود الذين لا يعملون بالكتاب، وكذلك يسعى إلى الجمعة في يومها. الغاشية الأعلى والغاشية أيضا كان عليه الصلاة والسلام يقرأهما لما تضمناه من الفوائد العظيمة التي تفيد المصلي في السعي إلى الجمعة أو القيام في صلاة الجمعة. طيب هذا واضح. إذن القراءة الصلاة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وعرفتم ما يقرأ في الركعتين في الركعة الأولى وفي الثانية. ولو قرأ بغير هذه السور جاهز، لأن القرآن كله خير وكله يتعبد به ولله الحمد والمنة. نعم. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد. أعد والجمعة ركعتان. نعم. يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة. نعم. وفي الثانية بالمنافقين. نعم. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. انتبهوا هنا، قال الماتر رحمه الله تعالى وتحرم إقامتها، يعني إقامة ماذا؟ إقامة ماذا؟ الجمعة. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع في البلد، يعني الواحد، إلا لحاجة. والحرام يا إخوة هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، يعني ما نهي عنه على وجه الإلزام، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا هو الحرام. طيب هل يجوز أن نقيم الجمعة في أكثر من مسجد في البلد الواحد؟ هكذا يأتيكم السؤال، تقولون في تفصيل إن لم تكن حاجة لإقامة الجمعة في أكثر من مسجد فهذا لا يجوز، حرام، يأثم عليه الناس. وستعلمون الآن أن الثانية باطلة إذا كانت بدون حاجة، إذا كانت من غير حاجة، لكن إذا كانت الإقامة إقامة أكثر من جمعة في أكثر من مسجد لحاجة فهذا يجوز للحاجة. واعلموا أن الضرورة الضرورة تبيح المحرم والحاجة تبيح المكروه. الحاجة هي إذا كما عرف الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا اختلت أو لم توجد اختلت الكماليات عند الإنسان، يعني هي نقص شيء من الكماليات عند الإنسان الحاجة. أما الضرورة فهي يعني ما يحتاج إليه الإنسان على سبيل الضرورة. طيب هنا يقول إلا لحاجة، ما هي الحاجة؟ الحاجة كما لو كانت الجمعة في مسجد واحد وضاق بالناس لا يتسع للناس، هل يجوز أن نقيم الجمعة في مسجد آخر أيضا؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز لأن هذه حاجة. كذلك لو كان المسجد الذي تقام فيه الجمعة بعيد عن بعض المصلين، بعيد يعني في الطرف الشمالي من البلدة لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة، فهذه حاجة أيضا، يجوز أن تقام الجمعة في مكان آخر، يجوز تعدد الجمعة. لو كان فيه شحناء في المسجد بين بعض الناس مسجد الجمعة وتعذر الإصلاح بين الناس يجوز أن تقام الجمعة مرة أخرى في مكان آخر، لكن ينبغي بل يجب السعي في الإصلاح حتى يتعذر الإصلاح. إذن الماتن يقول تحرم إقامتها في أكثر من موضع إلا لحاجة، إذا وجدت الحاجة جاز تعدد الجمعة، إذا لم توجد حاجة فلا يجوز أن تقام في أكثر من مسجد. نعم. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. لحظة، قال إيش فإن فعلوا؟ فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، يعني أقاموا جمعة من غير حاجة، أقاموا جمعة ثانية من غير حاجة، يعني المسجد الأول مسجد الجمعة يتسع الكل وليست مشقة تلحق بالناس، لكن أقاموا جمعة ثانية. ماذا قال الماتن؟ يقول الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. الإمام هو من له السلطة العليا في الدولة، فإذا أقيمت جمعتان فالصحيح من غير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام، يعني صلى فيها الإمام، أو أذن فيها للناس أن تقام، هذه الصحيحة، والأخرى باطلة، بمعنى أنهم أن الذين صلوا في المسجد الآخر الذي لم يباشر الجمعة فيه الإمام ولم يأذن في إقامة الجمعة فيه، الذين صلوا في هذا تبطل جمعتهم باطلة. وهل لهم أن يعيدوها؟ الجواب لا، ليس لهم أن يعيدوا، يصلوا ظهرا. قال ماذا؟ فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. فإن استويا، استوت الجمعتان في الإذن، يعني الإمام أذن في هذا هذه وهذه، أو عدم الإذن، يعني قيمت الجمعتان بدون إذن من الإمام، ما هو الحل؟ ما الحكم؟ يعني الإمام أذن في الجمعتين أن تقام من غير حاجة، أو أنه عدم الإذن في الجمعتين من غير حاجة. يقول الماتن رحمه الله تعالى الثانية منهما باطلة، يعني الصحيحة الأولى لحاجة الناس إليها، لأن الجمعة واجبة على الأعيان، فالصحيحة الأولى، والأولى لا تحتاج إلى إذن الإمام، لكن الثانية والثالثة هي التي تحتاج إلى إذن الإمام إذا وجدت الحاجة. فإن استويت، قال الماتن، في الإذن يعني أذن الإمام في هذه وهذه من غير حاجة، أو استوتا الجمعتان في عدم الإذن لم يؤذن في واحدة منهما، فالأولى هي الصحيحة والثانية هي الباطلة. نعم. وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. هنا تبطل الجمعتان، هنا تبطل الجمعتان. كيف؟ قال وقعتا معا، يعني كبر الإمام في هذه وهذه معا، الله أكبر، ما في أولى وثانية، ما في أولى وثانية، حصل الدخول في الجمعة بتكبيرة الإحرام في وقت واحد، أو كانت إحداهما سابقة والأخرى لاحقة لكن لم تعلم، ما عرفت السابقة من اللاحقة، ما هو الحل؟ قال بطلتا معا، كلتا الجمعتين باطلة، اللتين استويتا معا أو انعقدتا معا، والتي جهلت أيضا في السبق. طيب هل لو قالوا نعيد، هل لهم أن يعيدوا؟ نعم، الذين يعني دخلوا في الجمعتين معا لهم أن يعيدوا الصلاة، صلاة الجمعة إذا كان الوقت باقي. لماذا لهم أن يعيدوا الصلاة معا يعني مجتمعين، لهم أن يعيدوا الصلاة مجتمعين في المسجد، في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة أولا أو المسجد الأول، مجتمعين لا متفرقين، لأن جمعتهم بطلت وليست لأحدهما مزية على الأخرى، فتجوز لهم، يجوز لهم أن يصلوا مرة أخرى الجمعة. لكن التي بطلت لجهل السابقة منهما ليس لهم الإعادة، لأنهم لو أعادوا يعني يحتمل أن الذين أعادوا صحت جمعتهم للجهل، لأن السابقة لم تعلم فلا يعيدون، والجمعة لا تعاد إذا صحت لا تعاد، فالذين بطلت جمعتاهم للجهل، لجهل السابقة، ليس لهم الإعادة وإنما يصلون ظهرا. أما الذين بطلت جمعتهم لكونهما وقعتا معا فلهما أن يصلوا جماعة، يعيدوها مرة، يصلوا الجمعة مرة أخرى وتصح صلاتهم إن شاء الله. نعم. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. وأقل السنة، السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه السنة، ما يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك. طيب الظهر لها سنة قبلية وبعدية، والعصر والمغرب لها سنة، لها سنة بعدية، والعشاء كذلك لها سنة بعدية. طيب سنة الجمعة، سنة الجمعة يقول الماتن أقلها ركعتان وأكثرها كم؟ ست. والمتوسط كم؟ أربع. هذه سنة الجمعة، يعني راتبة الجمعة، وهذا فيه تفصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى راتبة الجمعة في منزله صلى ركعتين كما ورد في حديث ابن عمر، صلى ركعتين في المنزل، منزله، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا، أحيان يصلي أربعا وأحيان يصلي ستا. ولهذا قال بعض أهل العلم من صلى راتبة الجمعة في منزله صلى ركعتين عملا بالسنة، ومن صلى في المسجد له أن يصلي أربعا وله أن يصلي ستا، لأن كل ذلك ورد، كل ذلك ورد. والسنن إذا وردت يا إخوة بأدلة صحيحة يجوز، أو السنة أن تعمل هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة حتى يحصل الجمع والأخذ بالنسبة للنصوص التي وردت في هذا الباب. نعم. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. إذن هذه السنن، هذه التي الأمور أو الأحكام التي يسن فعلها في يوم الجمعة، الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة لكنها مسنونة وليست واجبة، يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. الأول ماذا؟ أن يغتسل. يعني الأول من السنن أن يغتسل ليوم الجمعة، أن يغتسل ليوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل. طيب متى يغتسل؟ متى يكون؟ قال بعض أهل العلم آخر الليل، آخر ليل الجمعة، وقال بعض أهل العلم بعد صلاة الفجر، وقال بعض أهل العلم بعد طلوع الشمس، وهذا أقرب، بعد طلوع الشمس هذا هو الأقرب من الأقوال الثلاثة، لأن النص يقول يوم الجمعة، ويوم الجمعة يعني هل يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، والذي عليها الأكثر أنه يبدأ من طلوع الشمس. فالمستحب أن يغتسل بعد طلوع الشمس ليوم الجمعة، يغتسل بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة. طيب وغسله يكون للصلاة أو لليوم؟ غسل للصلاة، لأن صلاة الجمعة يجتمع فيها الناس ويجتمع فيها المسلمون، والاغتسال للاجتماع مسنون سنة. طيب هذا الذي ذكره الماتن أنه يستحب الغسل ليوم الجمعة، هذا مذهب الجمهور، وقال بعض أهل العلم بل يجب على من تجب عليه الجمعة، يجب أن يغتسل، لحديث أبي سعيد من نعم غسل الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب، والواجب صريح، لكن جمهور أهل العلم يقولون يستحب ولا يجب الغسل استحباب. وفصل بعض أهل العلم قالوا يجب الغسل ليوم الجمعة للصلاة على من كانت فيه، على من كانت فيه رائحة أو يحتاج إلى التنظف لأوساخ كانت فيه، وهذا جمع بين النصوص، يعني من كان محتاجا إلى الغسل، من كان محتاجا إلى الغسل اغتسل حتى يأتي إلى المسجد وهو طيب الرائحة، نظيف الثياب، نظيف البدن، لأنه يجتمع بالناس ويختلط بهم. وهذا يقولون جمع بين النصوص. وأما إذا لم يكن محتاجا للغسل فالغسل في حقه قالوا مستحب. المهم الغسل في ليوم الجمعة مستحب على كل حال، ولو توضأ، لو توضأ ولم يغتسل فصلاته صحيحة، صلاة الجمعة صحيحة، لكنه ترك الأفضل وترك الواجب. وهل يأثم أو لا يأثم؟ على قول من قال الغسل واجب يأثم، وعلى قول من قال الغسل مستحب لا يأثم. نعم بعد ويتنظف ويتطيب، ويتنظف أيضا يسن أن يتنظف، وهذا تابع للغسل، يتنظف يعني غير الغسل، يعني يتنظف إن كان يحتاج إلى الأخذ من الشعر، يحتاج الإبط والعانة والأظفار، يتطيب يتنظف لأن هذا تابع للغسل، ويتطيب يمس من طيبه، لأن الحديث يقول من خرج إلى الجمعة، أو قال من غسل واغتسل، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر وأتى ومس من طيبه وأتى إلى المسجد ولم يفرق بين اثنين واستمع للخطبة كتب له أجر كذا وكذا ما بين الجمعة والجمعة، أو قال غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وهذا فضل عظيم، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. إذن التطيب سنة يوم الجمعة، لأن الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أيكون ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالاغتسال والتنظف والتطيب ليوم الجمعة من السنن المطلوبة ومن الأحكام المطلوبة التي يثاب عليها فاعلها. ثم ماذا؟ ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا. ويلبس أحسن ثيابه، يلبس أحسن الثياب. لماذا؟ لأنها عيد الأسبوع، الجمعة عيد الأسبوع، والتجمل للأعياد أمر مطلوب، فيتجمل يلبس أحسن ثيابه بعد الاغتسال والتنظف والتطيب، يلبس أحسن ثيابه لأنه يوم عيد. ثم ماذا؟ يلبس ويبكر إليها، يخرج مبكرا ماشيا. الدليل يبكر إليها ماشيا، الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من خرج يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن خرج في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، وفي الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم ماذا؟ ثم إذا خرج الإمام جلست الملائكة تستمع الذكر وتستمع الخطبة، وطويت الصحف، أغلقت الصحف، صحف الملائكة. وهذا يفيد التبكير الجمعة، وأنه يترتب على ذلك فوائد وأجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما ورد في الحديث: وخرج ماشيا، في الحديث الآخر وخرج ماشيا ولم يفرق بين اثنين، واستمع إلى الإمام إلى آخر الحديث، كتب له أجر، أو كتبت له، يعني كتب له أجر عظيم ما بين الجمعة إلى، أو غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. وهذا واضح. والحكمة من ذلك قالوا أن المشي كلما خرج الماشي إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا ترفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة، وهذا فضل عظيم. والخروج إلى الجمعة ماشيا إنما يسن إذا كان بالإمكان وليس ولا مشقة فيه. أما إذا كان فيه مشقة لكونه مريض أو كبير سن أو كونه بعيد مثلا، فالمشي ليس بسنة هنا، وإنما يعني يخرج إلى الجمعة راكبا، يخرج الجمعة راكبا أو على حسب حاله. نعم. ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها. ويدنو من الإمام، يقرب من الإمام، يدنو من الإمام. وهذا فيه تفصيل يا إخوة، الدنو من الإمام فيه تفصيل. هل المراد القرب من الإمام، يعني هل الأفضل القرب من الإمام ولو كان في الصف الثاني، أو أن يمين الصف أفضل، يعني وردت فيه نصوص، أيهما أفضل؟ هنا يقول الدنو من الإمام أفضل سواء كان في الصف الأول أو في الصف الثاني، ووردت نصوص أي حديث صحيحة تدل على أن يمين الصف بالنسبة للإمام أفضل، يعني يكون المأموم في يمنة الصف. وهذا يا إخوة يا حسب أحوال الناس، ويحتاج إلى تفصيل يطول في هذه المسألة. لكن قال: ويسن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، لأنه قد ورد في الحديث، الحديث فيه مقال لكن حسنه بعض المحققين، أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كتب له أو سطع له نور ما بين الجمعة إلى الجمعة، سطع له نور ما بين الجمعة إلى الجمعة. وهذا واضح، والحديث فيه كلام لكن حسنه بعض المحدثين. وأيضا ورد في الحديث أن من قرأ العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال، العشر الآيات الأول من سورة الكهف عصم من الدجال، والدجال لا بد من نزوله في آخر العام أو لا بد من خروجه في آخر العام، فكون الإنسان يعصم من الدجال وفتنة الدجال فهذا فضل عظيم، ولهذا ينبغي، بل قال بعض العلم يجب أنه يستعاذ من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، كما جاء في الحديث إذا كان أحدكم إذا فرغ من التشهد فليستعذ من أربع، يستعذ من فتنة القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فالذي يقرأ العشر الأول من آيات سورة الكهف يعصم من الدجال. نعم. ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا السطر إلى المجلس القادم إن شاء الله، إن كان في العمر بقية. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن إلى الأسئلة. نعم. كم عدد الركعات التي يسن للمعتمر أن يصليها في الروضة الشريفة؟ ما في ركعات تسن للمعتمر أن يصليها في الروضة الشريفة، ما نعلم دليل يا إخوة يدل على مزية الصلاة في الروضة. نعم، الحديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن نص يدل على فضل الصلاة في الروضة لا أعلم حديثا يدل على ذلك، ولا أعلم نصا ذكره العلماء في ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها روضة من رياض الجنة، لكن ما ذكر لها، ما ذكر ميزة للعبادة في تلك الروضة أو في ذاك المكان. نعم. ركبت الطائرة من المدينة محرما ومررت على الميقات ولم ينبه ملاح الطائرة بالميقات، فشككت في ذلك فسألت فقالوا إن الميقات قد مررنا عليه، فلما علمت نويت على الفور، فهل يلزمني شيء؟ نعم، في هذه الحال إذا كنت نويت من الفندق الدخول في العمرة فما عليك شيء، لكن إذا كنت ما نويت الدخول في العمرة من الفندق وإنما جاوزت الميقات ولم تنوي الدخول ونويت الدخول في العمرة بعدما جاوزت الميقات فعليك ذبيحة لفقراء الحرم، لأنك جاوزت الميقات والإحرام من الميقات واجب، فتركت واجبا من واجبات الإحرام فعليك ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. بعض الناس يقرأ سورة ياسين كل ليلة جمعة، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا الأمر مبتدع يا إخوان، هذا الأمر من البدع التي أحدثها الناس، انتبهوا يا إخوة. ديننا دين توقيفي. ما معنى دين توقيفي؟ يعني لا يقال فيه بحكم ولا يعمل فيه بحكم إلا بدليل شرعي يدل عليه من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الآثار المروية عن الصحابة، ما يعني لا توقيفي. فكون الإنسان يعمل هذا العمل ويقرأ سورة ياسين في ليلة كل جمعة نطالبه بالدليل، ما هو الدليل؟ ولو أتى بدليل نقول ما صحت هذا الدليل، لا يصح في هذا شيء يا إخوة، غاية ما صح فيها ما يعني حتى فيه كلام أيضا لم يصح، غاية ما صح بالنسبة لسورة ياسين أنها تقرأ على الأموات عند الاحتضار، وهذا الحديث بعض العلم يقول أنه حسن، أما السؤال الذي سأل عنه السائل فلا أعلم دليلا يدل عليه. نعم. في بعض المدن يصعد الإمام المنبر ثم يؤذن المؤذن آذانا واحدا للجمعة، هل هذا صحيح وما قولكم في ذلك؟ لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، السنة أن يؤذن للجمعة أذانين، الأذان الأول لتنبيه الناس ويكون في زمن في فاصل في الزمن بين الأذان الأول والثاني، والأذان الثاني إذا دخل الإمام وسلم على الناس على المستمعين وعلى المؤمنين يؤذن الأذان الثاني، والثالث أيضا يعني الثالث الإقامة يطلق عليها أذان أيضا. نعم. هل يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر؟ لا لا يجوز، العصر لا تجمع مع الجمعة يا إخوة، الجمع بين العصر وبين الظهر فقط، والجمعة تختلف عن الظهر اختلافا ظاهر بين. الجمعة يجهر فيها بالقراءة أليس كذلك؟ ها؟ والظهر لا يجهر، الجمعة ركعتان والظهر أربع. الجمعة أيضا الجمعة تتعلق بها أحكام كثيرة لا تتعلق بالظهر، فهي عبادة واجبة مستقلة لا يجمع العصر معها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة. نعم. ولا عن أحد من السلف الذين اعتدوا بقولهم وفعلهم. نعم. هل صح عن أحد الصحابة أنه روى حديثا عن تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهم واسطة؟ كيف هذا الكلام؟ هذا صحابي يروي عن تابعي والتابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتصوره العقل يا إخوة؟ لا، ما أعلم هذا، ما يمكن الصحابي يروي عن تابعي والتابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز تخطي الرقاب في المسجد النبوي كما في المسجد الحرام؟ لا لا يجوز تخطي الرقاب، خصوصا هذا سيأتي إن شاء الله في يوم الجمعة، يعني في الأحكام الآتية تخطي الرقاب في يوم الجمعة هل يجوز ولا يجوز يأتي إن شاء الله تعالى، لكن الصحيح أنه لا يجوز تخطي الرقاب لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يوم الجمعة يتخطى الرقاب فقال يا هذا اجلس فقد آذيت، فأذية المسلمين لا تجوز، ومن الأذية تخطي الرقاب. نعم. هل يجوز صلاة الشفع والوتر بتشهد واحد؟ نعم يجوز بتشهد واحد، يجوز، ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه. نعم. ذكرت بالأمس أن صلاة الجمعة في المسجد النبوي تعدل 1000 جمعة، سؤالي هل هي 1000 صلاة أو جمعة؟ هي الصلاة الجمعة ما هي صلاة؟ الحديث يقول صلاة في مسجدي هذا ها ب1000 صلاة، طيب صلاة الجمعة صلاة ولا لا؟ إذن هي ب1000 صلاة جمعة. نعم. هل صلاة الوتر آخر الليل تكون جهرية أم سرية؟ لا جهرية، صلاة الليل جهرية، إلا إذا كان قريب من المصلي من يتعذب القراءة الجهرية، كان يكون شخص نائم مثلا فيقرأ سرا. نعم. هل يجب على المسافر أن يصلي الجمعة؟ لا لا تجب الجمعة على المسافر، لكن لو صلاها مع المقيمين تجزي عن صلاة الظهر تجزي. نعم. أيهما أفضل، ليلة الجمعة أم يوم الجمعة؟ النصوص وردت في اليوم، في يوم الجمعة، في أفضلية يوم الجمعة، لأنه هو العيد، هو عيد الأسبوع، وردت النصوص في فضل اليوم، لكن اليوم هل هو الليل والنهار أو أنه النهار فقط؟ فهذه مسألة فيها بحث عند أهل اللغة. نعم. إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة ماذا نفعل؟ إذا من صلى العيد وكان العيد يوم جمعة يجزي عن الجمعة في ذاك اليوم، يجزي عن الجمعة في ذاك اليوم، لكن هل يصلون ظهرا أو لا يصلون ظهرا؟ قال كثير من العلم أنهم يصلون ظهر، يصلون ظهرا. نعم. هل صلاة النوافل في المسجد النبوي أو الحرم المكي وقراءة القرآن لها أفضلية؟ لا ليس لها أفضلية، لأن صلاة النوافل في المنزل أفضل، الرواتب والنوافل في المنزل أفضل، وقراءة القرآن يعني فضلها معروف في المسجد أو في غيره، ما ورد في ذلك مضاعفة. نعم. الحديث أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وليلتها. نعم هذا يسن الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، الليلة مثل يعني مثل من الغروب هذه يبدأ الليل، وبعده الجمعة، بعده النهار، لأن الليل سابق مساء الخميس. نعم. هل يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة في حالة البرد الشديد؟ لا لا يجوز. لا الجمعة العصر لا تجمع مع الجمعة. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر إلى المجلس القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية.